اما نازانم متاسفانه لا زمانك وك ان دوري جهش علميه لاوروبا وداكه ولبر خاطر او كليساي كثيف اوروبا او وقت لبر استثمار زياده لمله مخالفتي اكل الفعاليات العلميه جدار واختلاف بين علم وكليسا داير بو آلو زمانه ويك نوع تعصب احمقانه كفرس مغز عالم غير مادي البته قشتي ناجم يك يكيك لعالم غير مادي كواقعا بتعصب عالم غير كليسا يا جاهل غير كليسا احمقانه ترونا رواتره عالم غير كليسا او نتعصب يان بوبو او موجودية پست خيانة كهر جتي مخالف الروش تبلغاتي وفكري وفلسفي كليسا بواي منع يانا كردو ايانوس حق يان نية خلق لباريه وتلاش بنو زحمة كيشن انا واقعا جهالة وحماقة يعني شاد بشر ذهني محدود به فقط لمسيري كاكا كليسا داين يانا فكر بكاتو حقي نوي لبان ام قشت واقعية ولا كل زوينة وتزيو تحليل كاتو نتيجة جيلي بكا لو دوا اوانا و قدرة علميان قلت دس ورسي كليسا لأوروبا عالم غير مادي يكي يكيك لناهم عالم غير مادياهن كحقيقة تعصب جاهلانيان وسط تعصب أرباب كليساي بل قرن 15 بوشا وما ما عجيبة علم مادية كالحشي موضوع زيادة تكي أكال سرمك هر واقعية بوشك لكفت دس إنسان شي ويلي بكا وكفت شوني تانا ديجي جيري ليكا شا علماء مادي بنو ام قشت واقعيات مهمة بناو خو هج ناوي تري بودرس نكي عالم واقعي كلمولا با عنوان مثال اجميو بحثي لينكي هل قصد خوال بكي ام واقعيات مهمة بناو خو جلوة اكالناو انسان للا بتفاوض بصريا بكزرن بجنو يليكا بوچو يليكا ارباب كليسا ايانود ويليكا بوچو تنك مخالف منافع اوان ومسير اوان بو بعض العالم ولا مادي امروجش كحقيقة جاهل يليكن وك ارباب كليسا ايجن ويليكا بوچا شنك مخالف المسير علمي اوانا اما ايجن بعض نقشتي لروي امارك وك جيريا صدين ودوچوار لعالم ولا مادة يعني اوانا و ليه اللابراتوار ولو ليه العلوم المادية السلوكاريان هس امانا اهل ايمانا عقيدان بما وراء المادة هس صدي 96 بوخشن فقط صدي چوارك لعالم غلي مادة لكري زبينا هن كأمانا عقيدان بما وراء المادة نيو وازان الدنيا هر ام دنيا المادية سا وقت ايجم عالم غلي وارث كليسا لا ارباب كليسا جاهل ترن منظورم او صديق وارسا او صديق وارك ايجن دنيا غير انفعل انفعالات فيزيكية هج ترنيا فرخاص خروش تحقيقي ايجي اشي هر اثرك اويني بدقة في تشوني تجزي وتحليل قيتو نتيجة جيري بكي دي اغي عالم علم مادة توك خود قانون امسك هيج جزئيك ناوي ويل كريه الا اشي حتما تحقيق كريه لرويوا ام قشت خول اوين مدم كبيان واقعي كمسلم كلا آيان دا تشتي شون بسريا او زريبي اعتنا زوتر فرويدو بعضي لترف دار ولي خويا بفقط يك نوع انعكاسات اعمال انسانية زاني آمال سرشكسي جماعة يتر بشون يا هاتن هل روان شناسيال تماشاين كدنا خو او نمحدود بو چكنيا شكرا ميدان خو مقداري وسيعترا امانا زواياك مبهميان هشتوا كبعضي كانوا منصفترن بطور صريح ايجن جولنك حس لخوا كهيش دائما من زانية چس اعمالا نوع خودفرستية كيان وقت خودفرستية ارباب كليسانية امانا اقلا او نشهامة حس لوجوديانا اقرار بوضكن كتواو حقيقتيان نزانية اوان بناو لابراتوار الخيانة للام ازمائش باو الخيانة باش اتوانن مقررات وقوانين فيزيك تجزئة وتحليل كان ولكن ما وراء جيزيك لنا وأزمائشكا جيناويته تجزيه وتحليل ناكري إلى أزمائشكا أزمائشكا ما وراء جيزيك عقل وفكر إنسانية وأشي ورد ورد وصائلي بيش بي كعقل وفكر إنساني تقويتك تا إنسان متوجه به كغير أم فيزيكا عالمي تريش مدرحة وعالمانا بتواني تجزيه وتحليل لرويوكا اما تا نگیس او زمانه مرتب انسان اوینه جلوه ماورای مادی ماورای فیزیکی لخوی و لدیگرانه که او خوده و عرضتم وک عرضم کرد منظورم اوانیه که مطلق خو محترمه مطلق خو ارزش علمی هست و اکریه استنادی بیبکی نه ولی عرضتم یکی یکی لخوه الهن که او یکی یکی تماشا اکی وقت مفهوم کهان اگریت نظر سالیت اگذری انجام صدق کت حقوق بیاکا لفلانه جی که انسان لخوادی یا عینن او ماجرا پیشتی آیا اما اتریه حمل لسر اتفاق کریه انسانی ماجرای بوینی لجیگه یکا سالیت دو سال پن سال یا مدت لو زیاتر گاهی بگذاری عین او ماجرا بچاو خوی بوینه تو آیا علم به ایم اجازایا بیجین ویلی که آیا ویلی که وطن بحقایق بوجوره شده نیه بجهالتکان ارباب کلیسا که ایانو دویلی که علم ویل که زحمت گلی علمی ویل که آیا عین لونا چه چون علم به ایم اجازا برا ام گشتا چتا عجیب ویلی بوینینو اهمیتی پینایی اما خو ویل که تبقى الروشة كأوان يجن ويليكا ويليكا بينا تل محسوسات بينا تشترجتك حيواني بدودان تشاوي بي يكدان تشاوي بي مقدار تشخيصي بي أتواني دركيبكا كأما قانون فيزيكي شكياوا حكومة مطلقة مادة بتعلو بوا وفشا وك او مثال الله اي والمرتب مكرر ايوينن ولكن اعمر الجهالة ويلي كب وسباعي سما بسريا بيتفاوت اكزرن وفشا وكار الدرويش غال او كارويليان نايجم كا باس ترسو رعب واهم وايكن والشبيه بكارويل عادي ومعمولي كارويليك ايجم كا بديهية كما وراي عادتا بديهية كغير معمولية وفشا وكل من بچاو خم ديما شيشه لامپا متعدد لبان شرا و دائر نخوار و كرم كرم اجارون راحت قوش وقم قلب خن قوت يعني او ديوا ديما كچن اعونا اما بچاو خم ديما هلي اذن دي اما جري مجرعي قلو اما اوينين چنكا شاید فتر مجرعي قلو ده يكي بس يكي پنجاليكي او كچك نوه هوا ايقرنو ايخنا او ديوا برو خوار اروه وخد عليه او جوره كارغلكا هركس لإنسان لديك وعلاق مندن ام نمونة غلوا من عجزكا بيوينن اتوان برون لتكيالا ام اعمال ورفتار بيوينن خود درويش والنازان انشس الشيخ والنازان انشس ملاغليش متأسفان النازان انشس ولكن با ايوة بجواني لتحصل كرده ايجم ايجم ايوة بزان انشس ايوة آيا فهم علمي وجدان علمي احساس علمي اجازة الا بوين كابرا شيشا لبان شراوة هلا قريه نيت الدمي هم تشزيتي هم خرميتي دمي ناسو تيخرين اولي ناوي قوتي الا اجيت اخوارو اما بطبيعي ازانن اما قانون فيزيك ما ولا برابر ان رفتاروا آیا اما قانون فیزیک قبول یکا کابرا کچکی مثلا با قوچوار 5 کیلو 10 کیلو 20 کیلو 50 کیلو وزن حالا گره قوتی اغا آیا اما لبوی اصول فیزیکی و قبولا دی آیا وجدان علمی اجازات انسان بسریا بگذره بجی ویلیکا ویلیکا یعنی چا اگر انسانی ناوی هیچی ویلکی اشی بو هر چیچ تبدیل انسانی و بدقت انسانی و تماشاقی او سکا عرضکم بعضیک لعالم و المادی امروحن که حقیقتا جهالت یعن هر وصف جهالت او کسیل و ارباب کلیسابون بل لقرن ویل پانز و شانزه اوانو و ارباب کلیسابون لبر خاطر او دمو دزگای خویان نفوتی تصرفات خویان خیم نوینی هر فعالیت علمی اک اکریا هر تلاش علمی اک اکریا بملت احمق یانود تنویه بیتنود دروا او عوان خریبیا ام عالم مادیه لیچا ام جلوال بین بجن ویلیکا آیا علم اجازه انتصارا من امد بین مویلیکا کارنی بطور تفسیر تجزیه و تحلیل علمی بکم روشن بکم و کعلت شد فقط مهم امسا آیا قانون فیزیک ناشویه بم رفتاری نفت درویش کده کن هل اما مهمه لنظر منا ایتر تجزیه و تحلیل که باب ویسه با وقت خوی او جمله معتلزیشه تیرم بی من لمجرس گلی که اوا عمومی بی هچه جورا درک و معلومات تیکل بی حسناکم فرفر عمیق و فلسفی و علمی بحث کم اوان و با سوال متحصل کردن و معلومات جدیدیان هست بزانم کمن عصر ویل دوشم لمالا مجلسم هست و اینوش عصر اگر گرگیان بین مالا و تابزوان علم خویان صحبت کم لیلیانا قضیه روشم تر بیتو ولی لمزینا گرگ نیه لمزیات ری تر قولی بکم و قضیه هر و ساده ساده ایجم سرس نزل لما کچست کاروینی که درویش ایکن مفهومی چست و ماهیتی چست اوان قانون فیزیک شویه یا نشویه اگر نسوتنی شیشه ورد بکریه لناو دمان نوره زوان نوره خرو نوره آیا اما غیر عادی نیا آیا به حساب دقیق فیزیکی اما محالیه خب اما محالیه لأوینین اشی بیجین چا بیجین ویلی که یا خیر انسانان ترسک روکی کچست که اما سر اشتباه من کرده انسان من بوچکو کرده کوتو من انسان هر و سباقی حیوانات فیزیکی که و غیر فیزیک هیچ چه تر دیا اما گوره ترین ظلمن انسانیت اتوانم بیجم او کسوائجی انسان تو هر حیوان محدی تو هیچ چه تر نید زیادر ظلمکار لو انسانا لیارون نیره کرد و اروی سجده اوا با فولو با مقام ام ظلم زیادر اکا بوچا چونکه اقلن انسانین ایت مستار فهم شعوریان دوی وقتی اوینن فلانه گردن کلوف سجده و موفونو بو مقام اقلن نفیدی که کن ناخلت بوی ولیکن وقتی انسانیت آبو جوره تیره تعبیر انسانیت که با من ایجه ایجه تو فقط یک موجود مادی تو هیچ چکتر نی نیمه هستیم تالانه که هستی خون تالانه که نیمه ارزشم ایش نیمه ارزش دارکم اوانه با تعبیر فیزیکی خویان نیمه حیوانیه که انسان تیلنو نیمه انسانیه که واقعی لبینوان انسان تیلنو که فقط حیوانه و اگر لسورده که اعم دفا هر حیوان بی او جنبه ماورای فیزیکیه که ارزش واقعی انسانیتی بوسته او یه نبی به حقیقت لهرچه حیوان فسترو بی ارزش کره وقت بعضی لانسان للاوینین که او جنبه انسانیت وقت امریتی انا لحیوان موزیتر و لمثلا خول لمار لهر نوع درنده که ایما فکری بکنو موزیتر و کسیفتر و پر آزارتر بو خلق چونکه او جنبه انا اکوشیه او افتار و ایجی دنیا هر ماده سو غیر ماده هر نیا انسان هر ماده سو غیر ماده نیا فوق العاده زیادر ظلمکا لانسان زیادر تحقیر شخصیت انسانی اکا لو و ایجی بین سجده بوان بو پولو بو دارایی بو مقام او ایجی فقط عمل کن کلتنه اکا بشخصیت اما ام ایجی بدلیل و برهان بدانه کتو هر حیوانی و هیچ چه ترنی اما ظلم فوق العاده دورت خیلی انسانیه من ایتر مثال طولانی و مفصل نایرمو هر اهم عنوان ساده و لکوتم خویق و اعمال درویشک آیا بو انسانی که طالب علم حدکا حقیقت بزانی علامت سؤالک ایجاد ناکا که امیانی چه بو چه اشی انسان لخوا چتیک بوینه مربوط به 10 سالتر راس و دقیق و صحیح چه لخواریه ناتوانی اصلا لحاوتا لخواريا كامل ترى لخوانا ترى آية اما جيه سؤال نيك الإنسان بيويني آقر نسو تيني تيغ نوغي ورد الشيشة دموزوان الإنسان نوغي اما جي سؤال نيا اما جي تعجب نيا هر اونه يجم اما كافية بو هر انساني كا غريكي نوه خوي بزور جاهل كا غريكي نوه بلاي حقيقتا بيتفاوت بوزره كمتوجه نوه انسان اونه بوچك نيا و دنيا اونه بوچك نيا انسان بله جنب مادية كي هد كا اما سواعي وينين و باقي حيوانات محكوم فيزيك ولی جنبه ماورای فیزیکی کی هتیا که وقتیک او جنبه ماورای فیزیکیا خوی به تنها فعالیت خوی بوی هیچ قیدیک ناناسه سهل خوی تنیا وقتی قدرت و تسلطی به سر جسم مادیه که ایچا پیا اوی حتی آگر کار ناکه لم جسم مادیه او عجیبه آگر لخود روح انسانا کار ناکه عجیب نیه وقتی روح سیطره پیاه اکا بسر اعم قالب فیزیکی و مادیا او وقتی مشاکل آگر نیسو تینه آگر کاری تیان اکا آیا اما عجیب نیا؟ اما سی موضوع جائسا بروی نسر بحث اصل موضوع کمعراجا معراج شد معراج بوجوره که آیویلی لقرآن مجید لسوره اسراء لسوره نجمه ای گرنیتوا یک سیره که غیر عادی و ماورای مادی بو پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم که حقایق فرم مهم و گوره لأم هستیت درک روزانیه که لحال عادیه ممکن یه بو انسان درکی بکا بمقدار اعمال ظاهری غیر عادی چوا أما حقيقة المعراج بو قاعدك عرض ممكن إنسان ممكن بجتك إيجيك عادتي تكرد ومحاول بجتك إيجيك عادتي تنكرد بل بل حسب الظاهر أمد نظر إمام حاوى كمحمد صلى الله عليه وسلم لشبك ولمسجد الحرام وكمكث هذا تقريبا أواسط جزيرة العرب بريتان مسجد الأقصى وليني شوفوا أدانيك عالم ولي تربيني وبقريته بمالكي أما بالحسب الظاهر أمريكا غير عادي أما أولاً أقل قرار بإنسان باش بناسين بوجودك عزم كرد متوجه بك إنسان حيواني محزنية إنسان فيزيكي محزنية إنسان تركيبك لفيزيك وما وراء فيزيك أو وقت أزانين نا اشتعجيبك ليا شونك أقل بقاعدة عادية كبحثكين أو كعزم كرد أقل دم أسوتيني أقل دم نسوتيني أقل دس نسوتيني أما محالة من نظر مانا هرگز باور نکن کاغذ چین کات آورابی کات دمی شدستی نسوتی و دمی نسوتی. بقاعده بری و کام محال نزمانه. ولی بقاعده دوما کجا کناسین انسان به صورت واقعی. لب قاعده دوما هیچ محالی در نزمانه. وقتی تنها زنی من دنیا هر فیزیک نیا و انسان هر فیزیک نیا. انسان مادی چه و غیر مادی چه یا روح به استراح. فرشاکن اولا للحاز عرف عادة مادية وبن الزرمان عجيب وغريبة لحقيقة واقع نفس الأمر عجيب وغريبة شت سادو معمولية واقع معراج بو يك إنسان عادي ومعمولي بيش نهاتوا بلك بو پيغمريك بيش هاتوا كتقدير إلهي أو بو كامل ترين ديانت كامل ترين قوانين ومقررات كامل ترين فلسفة كامل ترين حقيقة شناسي بوسيلة أو بيبو بشريته ككفتوة في الزمان علم ودانش بشريته كدوران تمدن تشرفت علوم ودانش تيكا تقدير إلهي واي كردوك محمد بيتا مبلغ أو ديانة أو ديانة كاملة لترفع بيبو بشر اگر لسورته که اصل مفهوم رسالت اصل مفهوم پیغمبری بو ايمه صحيح ومنطقي وقابل قبول به او وقت مسألة معراج بو ايمه شكل عجيب وغريب نيا. ولكن احتمالي هكا بو ترز تعبيرك لأول وعرضك آداب ورسوم وترز تفكر ونجاري ويكل دويت انسان كواقعيك لنظرية الشيوياوي دركي الشيوياوي دنيا حرب دنيا مادية بزانيت وغير مادية شفيت التصور نكا انساني كآبو جول فكر بكاتو مسألة رسالتش لنظرية محالة بنظري محالة لترف خواوة وحي بي بو انسانك كتبليغي بكا بإنسان يلتر بوچا چونو كسوا فهم مادية هس اسمان باور بخواناكا ايجي دنيا هل دنيا مادة وغير مادة هيتشي ترنيا وقت باور بخوانك وحياني جا وحياني پیغام خواب و پیغمبر وي رسالة و پیغمبری يعني جا هیچ کامی معنی نامینه بوي بو او کسا و اساسا نسبت بماورای ماده عقیده نیا تعجب نیا که باور بمعراج نکا چونکه معراج یک ترتیبه که لعناصر غیر مادی لقالبك مادية وأعم تعبير مركب لغير مادي ومادية كإيمناوي أنين معراج بو إنسان يليك فهميا فقط مادي به طبعا قابل هزمية. أما آية حقيقة رسالة يك واقعية سآل موحز هز دمت لما ترحى يجي او كثير لا ايمان ينهز ببيغمري يعني ايمان ينهز ببكا خواه وحي ان يريبو بيغمري البو هداية بشر قسليل اوانا اكريه قسيتيش ليل كسانيكا كاسلا ممكنة ايمان ين بخوانوي ايمان ين بماوراي مادنوي قسأوي تدنوها جملة كوتا راجع بوانا ايجم كايمان ينهز بمعنى رسالة وبمعنى بيغمري محمد صلى الله عليه وسلم بو اوانا او نعزكم اغي العزيز المحترم او تشتغل واد اسلاما بايما اوي جريه چند درجة درجة اعلى مهم ترينيان عقيدة جا لو باتي توقو درجة الخارتر عقيدة لناو مقررات و احكام و دستور الاسلاميا حال درجة اول اهميتا چونك عقيدة حال درجة اولا چونك اساس بو باقي تر مسائل اسلامي لبر او لمورد عقيدة و شتغل الزعيف و غير قابل قبول ناوي انسان ارزشي بو بودابنه چكي واضح تر ايزم او مكتب و ناوي اسلاما بو تربية انسان لبر توجه با اصول عقيد اصول افكاري اكاك في ايجي عقيدة يا اصول دين لبلا توجه بواكا جاري خاص حالي بين هستي اصول دين يعني اوه بذاني هستي چس كبنجورة حالي اكا هستي اوه الله عالم المادة ايوينين يعني ايوينين بعضي كي غير قابل احساس بو ايما انا دشتي فدينيك لعدم اوه كخواي متعال بوجودي هاوذرا خوا ذاتك كذاتي بشريك صفاتي منحصر بخويا كفك لا او صفاتا وصفات خاصة الهية شباهتي بخواوانيا انا في اجن توحيد ذات الصفات او ايش في اجن مبدأ ولو دوا بذاني ام انسانك هاتيوسا كوريزوي احتياجي حسب قانون وبرنامه بفكر خوي قانون وبرنامه صحيح ناتواني بو خوي دابنين لبرما خوي متعال پیغمبر ودو نادي ودو هدايت يعني بيج داني كبالي انسان يلي هن خراوي اكن جنايت اكن عمري 70-80 سال بخشي اقزرين انسان يلي هن خاصي اكن خلمت اكن بخلق 70-80 سال عمر بتغفي و نارحتي اقزرين امن نوية باعث امك ارزش حقنا حق لبينك چونك اگر حساب مادية تنهابه بلا واقعا ارزش حقنا حق تا مالوه فايشو كابرا 100 سال زحمت ومشقت اكتشاو مرد وهرام وبهيج او تر 100 سال جنايتي كدو تالان مردمي كدو مرد وهرام بسريع بغرد اگر اوابه واقعا لكيز انسانا چه اما مكتب الاسلام ايجي چا ايجي نا اشتباه مكا حساب افراد للدنيا تواقع حساو افراد فرقي هسلاحي ميول حساو امتي ادو ملتي ادو جانعا ولا افراد جزئي ترين كاري لخاسي كان بوه اقل الدنيا جزائي ندرية توا روج جزائي هس كرسي بكي فيات دوه بو چفترين رفتار خلالي كان بوه اقل جزائي ندية لدنيا لروج جزاء ممكن فاداشكي بوه اما اصول اساس عقائده يعني چه يعني حقائق قوري هستي بزانم هستي منشئ چس پدي داورنده چس خاون من چس من وظيفم چس دوران حياتم چس اما اصل حقيقه مهمه هستيه لبرمه فيج اصول عقائد لو ادوا عقائدك كهان لدرجه دوما اهميتا ارزشات جور جور روابط جور جور مسائل فرعی جور جور وظائف جور جور که انسان نسبت به هرچه قضایات هستی عقایده که انسان راجع به معنی هستی اما فیشن ترس تفکر یا فیشن عقاید فرعی اما درجه دومه لمکتب اسلام على براع وصول عقایده تعلیم کریه لو دو درجه دوم افکاره لو دو اخلاقه كإنسان طبيعة حسكات خاص متنفر به الأخلاق هذه بيطان نبو تظاهر بو تظاهر خاصي بكا بو تظاهر لابو الأخلاقي نا طبيعة حسكات خاصي طبيعة متنفر به الأخلاقي أخلاق يعني أما لوض وأعمال رفتار وكرداري متابق وصول به مكتب إسلام آواز لجبن دي روش تربيتي خوي أكا أبيمين عقيدها للدرجة أول أهميتها واقعيتش أوسا أصول عقيدة أساس أرزش إنسانا أدر إنسان لأساس أرزشك يوا صحيح مطابق واقع درس بو باقي رفتار وكداري شفرة آسانة درس بو أدر واقعا خاص خواهش ناسي خاص معنى رسالة زاني خاص معنى مبدأ زاني خاص معنى معادي زاني بطور عادي فرع آسان اکری افکاری چی خاص به فرع آسان اکری اخلاقی چی خاص به فرع آسان اکری اعمالی چی خاص به ولی اگر لو اساسه و لو بنارته و خراوه که عقایده لو دو هر چی ماسمالی بکی هر چی پینو پروید که تماشا کنی لگوشیت رو هر شغوه دو اعمال هر به قاعده اخلاق هر به نظام فساد هر فرو خراوه وقتی ده اساسه و خراوه بوانی وقت معنى فاشناتي معنى واقعي بيانك هل انسانك هل صاحب قدرتي بو خوايك لنظر انسانا وقتك معنى مفهوم انسانية وظيفيك انسان هسي لبرابر وحي الهي والروشن نووي وقت مسألة معاد درتي وجداني ومنطقينك فرفر آسانك اخلاقي فاسد بي افكاري فاسد بي اعمالي فاسد بي شنك اول ارزش انسانيه بعقيده سن اول ارزش يابي انسانا عقيده يا بو دليل بو عقيده شفر احتياج فيه لمورد اعمال ورفتار ومسائل الفرعيه و احتياط فوق العاده الشديد لازمني ولكن لمورد عقائده مكرر مكرر مكرر قرآن تذكر أواب إيما كهوشتان بوي تشتيك صدر صد حتمين لعقيدي في بيانك جاء أوان وصدر صد حتمين شد قرآن نصوص روشنو أشدو قرآن نك أو ضلال للا مصحب دنيا فرس معنى بدرو بكنو تأويلي بكن نا أو كهربس عربي بزارين بيت دسيو حالي بوي أما في إجن نص القرآن يعني معناه أشكر روشن القرآن لو دا النصوص حديثيا المتواتر حديث ذلك شكنا انتانيتا قصي بيغمبر صلى الله عليه وسلم قين سدس ايما امانة فقط شكريك قطعين جيجي تلفيتنين بو ايما و ايما لمسألة عقائدة فقط اتوانين تبعيت لما نبتي لقرآن لسنة المتواتر ما وراء امانة بلد مسائل اخلاقي ومسائل عملي اشكالية اتريه انسان لا حديثك روايتك كفر افرق قديمه تبعيتك ولمو مسائل عقيدة ناوي بوشا شنك ارزم كل عقيدة بنرتا بنرت فاسد بو ساختمان الفاسد وخراوة بو دليل دبرو عقيدة وهذا القرآن مخرجة يرماقر منه